وانتي اي كلام، انتي اي كلام، انتي اي كلام، انتي اي كلام، وانتي اي كلام، انتي اي كلام، وانتي اي كلام، انتي اي كلام، انتي اي كلام، انتي اي كلام، انتي اي كلام، انتي اي كلام. انتي اي كلام.